الموضوعي يثبت إلى هذا الشيء. لماذا؟ لذلك إذا أراد أن يخرج خارج البلد فإنه ينبغي له أن يكون صورة بوجهه، لأن الأمور تحدث وربما تحدث أشياء يحتاج إلى علم الأمور. نعم، فهذه الأشياء ينبغي أن يكون إلى صورة عامة يحصل، أما إذا كنت تجد رحمه يدعى في وقت من يذهب كل هذا ناوي ينبغي أن يتقى أهله وما خرج عن عرض مجال. كل الصفة التي ذكر لنا غير مخصوصة، لأنها وصف لمن اتصف بها، فإذا كانت وصفا للخالق فهي غير مخصوصة. فيقول في الآية ربط على الطائفتين العبقرية والمعتزلة. ومنها أيضا فألقى عصاه فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدة ولم يعقب يا موسى إلى عقبه. يدك في جيبك. قال من حرب بدك اخرج يدك ادخل يدك. اليمنى بمعنى الفتح في جيبك. قول اخرج يعني ادخل. من هو قوله يدك بمعنى الكف لا حاجة لك هذا لأنه يتحدث من النار ومحاول يدك بمعنى ولكن لها ليه اسم يدك بمعنى المراد باليد عند الإطلاق الكف. ولهذا لما قال الله تعالى والسارق من السارق أن يفقوا أيديهم كانوا مرض بأيدي الأكف. أما إذا أريد باليد غير الفرح فإنها تقيد به كما في قوله تعالى رأسي وجهكم وأيديكم إلى المرأة. التيمم قال تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وكان الفرق مسح الكف فقط يعني ما قلت. فاليد عند الإطلاق تكون بمعنى الكف فقط. وقولها اليمنى من نأخذ منها ما في الآية الكريمة فبهذا الأولى أن نجعلها مفهم كما أفهمها الله سبحانه وتعالى. ولا يهمنا أن تكون لدينا أو ذكرى لأنها من المفيد. قال في جيبك هو فوق القميص وأخذ قوله هو فوق القميص هذا اللي يرسى معه الرأس. الجيد هو الصوت الذي يرسل معه الرأس. وقوله وأخذها تخرج المؤلف غدر طلبا ليناسب الجواب لأنه ليس مجرد إثقال تخرج البيضة بل إذا أخرجها خرجت بيضة. لكن حقيقة أنه لا داعي إلى ذلك لأنه لا مانع أن يكون تخرج جوابا لقوله خذ. فإن الإثقال إذا قلت تخرج أنا لا لازم من ذلك أن يكون أخرج يكون أخرج والأصل عدم الحد. وعليه فتخرج هنا مفهومة جوابا للطلب في قوله اخرج لأن جواب الطلب إذا حذفت منه الفاء صار مفهوما وإن وجدت منه وإن وجدت معه الفاء صار موصوبا بهمزة. ولكن مالك وبعد فاء جواب نفس او برد مخطين بان وكسرها حسن النفس يعني ان ان تنصب بعد فاء التي وقعت جوابا لنفس او طلب النفس. نعم ولكن اذا سقطت الفاء فانه مثلا ولكن تكون شرط جذب بعد نهي الاخرى حين قد لا يورث خرج هنا بمعنى طلب امر تخرج خلاف ما كانت عليه من الادمه. الادمه السمره يعني اللون اللي بين البياض والسواد يسمى ادمه. وكان موسى صلى الله عليه وسلم ادم فادخل يده خرجت بيضاء من غير سوء اي من غير عيب وان العيب والبياض الذي يسوء المرء ما هو البرق. ولهذا قال المؤلف اي برق. وقول بيضاء محل من الاعراب فاعل ميت من فاعل تخرج بيضاء من غير سوء. قال فادخلها واخرجها تريد فتوحا

فلماذا جعله مذكرا؟ يقول المؤلف: وانما ذكر المشاركين اليهما المبتدا لان مبتدا والخبر برهانان لتذكير خبره برهانان مؤنث برهان. برهان مذكر ولا مؤنث؟ دليلان إلى فرعون ماذا فيه؟ أي قوله إنه كان فرعون هو آخر مصر، وقد قيل إنه علم جنس لكل من حكم مصر كافرا، كل من حكم مصر كافرا فإنه يسمى فرعون، وكل من ملك فرعون كافرا فإنه يسمى كفر، وكل من ملك فرعون كافرا فإنه يسمى غير. وقوله إنهم كانوا قوم فاسقين، قلنا جملة التعليل بما قبلها، يعني أننا أرسلناك بهاتين الآيتين إلى هؤلاء القوم لأنهم كانوا قوما فاسقين، كانوا فيما مضى أو كانوا في علم الله. قررنا قد أن كان مكتوبة الزمن، مكتوبة الدلالة على الزمن، لا تدل على ماضي ولا على غير. فمعنى كانوا المتفقين أي المتفقين في القسم، وقررنا هذا لأن كان ما تدل على المكتوبة الزمن، قررنا هذا لأن الله تعالى يقول عن نفسه دائما وكان الله بكل شيء عليما، كان الله غفورا رحيما الى اخره. ومعلوم ان ليس المراد الدم الماضي، بل المراد انه متصف بهذه الصفه، لكنها قد تدل على الدم الماضي بقرينه غير لفظ الفعل. وقوله فاسقين اي الفسقون هنا فسق الكفر ولا فسق الطاعه الفجر المطاعه، هذا فسق الكفر. وقد مر علينا ان الفسق القديم إلى قسمين، فسق المفرد عن ملة وهو فسق الكفر، وفسق مفرد عن الاستقامة وهو فسق المعصية. ما تدرون الكتاب الأول نزلها قد يستعمل هذا الشيء ولا يجوز الشيء. ومنها إحداث أو تأييد الأنبياء بالآيات الدالة على الصدق، تأييد الأنبياء بالآيات الدالة على الصدق لقولهم فذلك برهانا. ومنها أن الآيات التي تأتي بها الأنبياء حجج على قومه، لأن برهان معناه الحجة والدليل. الآيات التي تأتي بها الرسل حجج على قومه توهمهم بالتفسير كذا. طيب، ومنها أنه ما من رسول يرسل إلا أوحي آية تدل على صدقه، لأنه لو لم يؤت بآية لكان للناس عذر في رده ذلك. يعني لو جاء واحد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه من تفعل كذا وعليه من تفعل كذا، ما أصبح إلا يبين، وبين هي الآيات. ومنها لطف الله تبارك وتعالى بعباده حيث يرسل إليهم الرسل لمصلحتهم لا لمصلحتهم، لأن الله يقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لكن لمصلحة الخلق يرسل إليهم الرسل. ومن فوائد الآية أن الرسالة تكون حيث يحتاج الناس إليها للخروج عن طاعة الله، بقوله إنهم كانوا قوما كافرين. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يجدد لهذه الأمة دينها كلما خرجت عنه، لأن الرسل إذا كانوا يرسلون بست سنين فإن قادر من الرسل هذه الأمة تختار الرسل فيهم منهم هاي، فيكون بدلا من الرسول أن يبعث رجل عالم معلم يبقى سواء كان واليا او ولاد السلطه حمل لكم. المهم ان نعرف الله تعالى يرسل الرسل عند هذه العلم، وفي هذه الامه لا رب، فيبقى المسلمين في بعض القوم قوم صالحون مفلحون، صالحون مفلحون مفلحون الخلق. ومنها أيضا أن الغالب في أتباع رؤساء الكفر هم الأخبار، لقولهم إلى فرعون وملأه، لأن الملأ الأخبار وإن كانت تطلق على القول ثم ذكر في هذه النقطة إلى فرعون وقول إنهم كانوا كلمات، لكن الغالب من الملأ هم الأخبار، وهم الذين غالبا ما يأتون يستكبرون عما جاء في الرسل، أما الضعفاء والفقراء فإنهم يتبعون. نعم، على